إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله، الحمد لله الذي زين الرجال بالثياب والجمال، وحرم عليهم لبس الخيلاء والإسبان. وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله توعد عن الإسبان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم المآل. أيها المسلمون، اتقوا الله، فهي وصيته للأولين والآخرين لما لها من أثر سعادة الدنيا والدين. عباد الله، هناك نعمة ساترة وعلى بدن الإنسان ظافرة، تستر عورته وتخفي لوعته وتؤمن روعته وتظهر صورته لأجمل بهاء وحلة. نعمة هي جمال النساء والرجال، ومظهر من مظاهر الإسلام والجمال. إن الله جميل يحب الجمال. إنها نعمة الثوب والكساء واللباس سترا ووقاء ووقاء، واللباس سترا ووقاء. إن الثياب زينة الرجال وستر للعورات وكمال، لباس حسي وكساء جمالي، امتن بها علينا الباري. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. فجمعت الآية بين اللباسين، الحسي على الأبدان والمعنوي في باطن الإنسان. وليس من الكبر لبس أحسن الثياب وأجود اللباس. فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، رواه مسلم. ولهذا جاءت الأكدية على التجمل في اللباس في المجامع الكبار كالجمعة والعيدين واستقبال الوفود والمناسبات والصلوات. ولا يعد ذلك كبرا وإسرافا وتبذيرا. والكبر غمط الناس والبطر الذي يودي بصاحبه فيهلك جائعا. ومن التجارب أن داء الكبر لو بلي الشديد به لأصبح مائعا. هذا والأصل في اللباس الحل واللباس. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده كما جاء عن رسوله وعبده. فتجملوا بثيابكم، فلباسكم هو جمالكم، أجد الثياب إذا اكتسيت فإنها زين الرجال، بها تعز وتكرم. أجد الثياب إذا اكتسيت فإنها زين الرجال، بها تعز وتكرم. ودع التواضع في الثياب تخشعا، فالله يعلم ما تجن وتكتم. فرذاذ ثوبك لا يزيدك زلفة عند الإله، و وأنت عبد مجرم، وبهاء ثوبك لا يضرك بعد أن تخشى الإله وتتقي ما يحرم. وكما أبيح اللباس والثوب والقميص للذكر والأنثى، إلا أنه ثمة لباس يحرم لبسه وقميص ينهى عن لبسه. فمن المنكرات الكبيرة والذنوب الشهيرة مما فشى إسبال الإزار والكساء. إن الإسبال في الثياب هو مجاوزة الحد فيها، والإسبال هو إرخاء الثوب أو القميص أو البنطان أو الإزار أو البشت أو المشلح أو غير ذلك تحت الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، حد غسل الرجل عند الوضوء، وأرجلكم إلى الكعبين. إن الإسبال أيها الرجال محرم شرعا ومكروه طبعا، بل هو من كبائر الذنوب وأسوأ العيوب، وقد عده العلماء في كبائر الذنوب. والإسبال محرم على نوعين، وقد ورد فيهما نصين مختلفين. الأول أن يسفل إزاره أسفل من الكعبين بطرا وفخرا وتفاخرا وخيلا، فهذا وعيده أن الله لا ينظر إليه ولا يكلمه، فهو أسفل وزيادة. وفي الصحيحين عن ابن عمر: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وفيهما: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وفي مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والمسبل هو الذي يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى، وإنما يفعل ذلك كبرا واختيالا وبطرا. فهل بعد سماع هذا الوعيد يسبل المرء إزاره ويرخي رداءه؟ فلا خير في سنتيمتر يورث هذا العقاب. الثاني أيها الإخوة: من يسبل ثوبه أو غيره لغير الخيلاء، فهذا جاء الوعيد الشديد والنهي الأكيد، كما في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. فهذين نصين مفترقين، وبهما يجمع بين الأمرين. قال الحافظ رحمه الله: وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه. ثم قال: ويتجه المنع أيضا في الإسبال وهي كونه مظنة للخيلاء. انتهى. وقال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول: لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا. ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول: لا أمتثله، لأن ذلك العلة ليست هي، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالة ذيله دالة على كبره. انتهى. وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء. انتهى. وللأمير الصنعاني رسالة أسماها: استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال. وخلاصته، وقد دلت الأحاديث أن ما تحت الكعبين في النار، وهو يفيد التحريم، ودل على أن من جر إزاره خيلا ولا ينظر الله إليه، وهو دال على التحريم، وعلى أن عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة هي عدم نظر الله إليه، وهو مما يبطل القول بأنه لا يحرم إلا إذا كان للخيلاء. انتهى كلام الصنعاني. وبهذا التفصيل قول الشيخين ابن باز وابن عثيمين عليهما رحمة رب العالمين، وهو ظاهر مذهب البخاري، حيث أفرد كل وعيد على حدته. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، إنه كان للمؤمنين غفارا. الحمد لله، الحمد لله على توفيقه وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا هو سبحانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أكمل من أطاع الله وقال سبحانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أكرم من قاموا بهذا الدين وفرسانه. أيها المسلمون، علمنا حكم الإسبال وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، لكن الإسبال محرم في حق الرجال خاصة، بل محرم في حق الرجال خاصة. أما النساء أيها الإخوة الأوفياء فيجوز لهن ذلك، بل مطلوب منهن ذلك. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فهمت تلكم الصحابية الجليلة أن الحكم عام. وبهذا يؤخذ درسين من استفهامها، الدرس الأول أن النساء شقائق الرجال في الأحكام. الدرس الثاني أن الأحكام تجرى على عمومها حتى يدل دليل على تخصيصها. فواجب المسلم والمسلمة الامتثال بما فيها، فاسمع إليها. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخينه شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدنا عليه. رواه أبو داود والترمذي وصححه. رحماك ربنا، كيف لو رأى رسول الله نساءنا، وكيف لو رأت أم سلمة أحوالنا. ثياب نسائنا أجملهن وأكملهن من يصل إلى الكعبين. وحدث ولا حرج عما فوق ذلك من أنصاف الساقين، بل ربما وصل إلى الفخذين، خصوصا بناتنا الصغيرات أصبحنا شبه العاريات، فانعكست الفطر، فأصبح الرجل يسفن ثوبه والمرأة ترفع ثوبها. الرجل يستر جسمه والمرأة تكشف أكثر جسمها. سبحانك ربنا. ومما يباح له الإسبال من يلحقه ضرر أو يسترخي رداءه أو سروانه أو بنطاله لغير قصد وتعمد. وكذا يباح في الحرب ليظهر المسلم عزته وقوته أمام عدوه، أو لمريض كأن يكون به جرح أو ألم لا بد من ستره. وعلى ذلك يدل خبر أبي بكر حيث كان يسترخي رداءه فرخص له فعله. ومما يجدر التنبيه عليه ما يقع منه السؤال: هل صلاة المسبل مقبولة؟ والصحيح أنها مقبولة مع الإثم، فمن صلى مسبلا فصلاته مقبولة مع ارتكابه هذه الكبيرة العظيمة وأما الحديث الوارد عند أبي داود وغيره أن صلاة المسبر غير مقبولة وأنه يجب أن يعيد صلاته ووضوءه فهي رواية ضعيفة غير صحيحة. أيها المسلمون، على الآباء والأولياء والكفلاء تعليم وتوجيه أبنائهم وعمالهم وسائقيهم وخدمهم، إذ بعضهم يجهل هذه القضية وهو مسؤول عن رعيته. ومما يبهج الناظر ويسر الخاطر حينما تدخل إلى بعض محلات الخياط الرجالية وإذا ترى لافتة حائطية، عفوا الإسبال حرام، ما أسفل من الكعبين ففي النار، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك، سورة إلى حد الثوب المشروع، ونحو ذلك مما يحمدون عليه ويشكرون على فعله. إذ كثير من المحلات الخياطية لا يبالي بما فصل من ثوب أو بنطال، وهذا إن كان عالما فهو شريك له في الإثم، فذاك من التعاون على البر والتقوى، وذا تعاون على الإثم والهوى. أيها المسلمون، وبعض الناس يظن أن الإسبال من خصائص الرجال، أما الصغار والأطفال فينبغي تعويدهم وتنشئتهم على طاعة الله ورسوله، وآخرون يظنون أن الإسبال لا يدخله البنطال لمن كان لباسه أو عمله أو وظيفته، فينبغي على الدوائر والمؤسسات والشركات أن يكونوا عونا لمن تحت أيديهم على طاعة الله، والحذر من معصيته، وتفصيل لهم على ما جاءت به السنة، ومن لبس ذلك فعليه الحذر وكف ذلك. هذا، وبعض الناس لا يبالي بإسبال القميص أو البنطال إذا كان في بيته أو نزهته أو بريته أو قميص نومه. ومن الناس، أيها الناس، ممن لباسه البنطال أو كان طويل السروال إذا توضأ ودخل المسجد كف ذلك دون كعبه إذا أراد الصلاة، وهذا جميل. وحبذا أن يعلم هذا أن هذا محرم، فكما تتقيه في صلاتك فاتقه في جميع أحوالك. لا بد أيها الإخوة من التوجيه والتذكير للعمال والأبناء الكبير والصغير بالتحذير من هذا الذنب الكبير، حيث تساهل الكثير وأصبح لا يعد منكر بل ولا مغير ولا نكير، بالحكمة والموعظة الحسنة. وخذ هذا الأدب الجميل والإنكار اللطيف الجليل، دخل شاب على عمر بن الخطاب وهو في آخر لحظاته وموته، فرآه عمر يجر إزاره فسلم عليه ثم قال له يا غلام، وناداه ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. قال: فكان عبد الله بن مسعود يقول: يا عجبا لعمر، يا عجبا لعمر أن رأى حق الله عليه فلم يمنعه ما هو فيه أن تكلم به. فهذا فيه درس الإنكار سرا باللطف والحكمة، وفيه الإنكار في الحال والتوجيه الهادف، وفيه ثمرة الاستجابة والطاعة، وهو سلامة الثوب ومصلحته. فاحذر أخي الكريم من الإسبال الوخيم، فآفاته وسلبياته. الوعيد بالنار لمن أسبل مطلقا، وعدم رؤية جبار له لمن أسبل المال خيلاء مع ما فيه من التبذير وإضاعة المال والتشبه بالنساء وخلاف سنة المصطفى وصحابته الأجلاء وتشبه أهل الفسق والتشبه بأهل الفسق والبطن والخيلاء بل وحتى ما يفسد الثوب والبنطال مما يعلق به من الأوساخ والنجاسات والقاذورات فاجعل شعارك وفي توجيهك وإنكارك ارفع إزارك فإنه أتقى لثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. جعلني الله وإياكم من أوليائه ومن علينا جميعا بهدايته وتوفيقه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان من أرضك يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم, اللهم أرخص أسعارهم, اللهم ولي عليهم خيارهم, اللهم وفقهم للطريق الأقوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم, اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك واجعلنا من أنصار دينك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أعضاء نافعة لكل مسلم ومسلمة. اللهم من أراد بالإسلام أو المسلمين سوءا فأنزل به داء. اللهم أصلح من تولى للمسلمين أمرا واقلب خشيتك في قلبه سرا وجهرا. اللهم من أراد نشر الفساد بين العباد ولم ترد له هداية, اللهم فأرح المسلمين من شره واكفنا شره واجعل كيده في نحره وتدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمور ديننا ودنيانا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة, اللهم ارفع وادفع عنا وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن, واجعل لنا وللمسلمين والمسلمات من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم اغفر ذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم ارفع لوالدينا الدرجات وكفن عنهم السيئات وأسكنهم أعالي الجنات يا رب الأرض والسماوات. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام, أصلح لنا النية والذرية واجعلنا من خير البرية وأمتنا وأحينا على الكتاب والسنة. وصل اللهم وسلم على نبيه وعبده.